والثانية أن يعين المجاهد له وهو الراوي الذي يروي عنه، ولكن لا يعين المجاهد له أن يرويه عنه أي المجاهد به، بل يعنم فيه ويقول أجدت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي، يعمم بالمروي عنه. يعني ليس مثل الأول في باب الفلاني أجدت لفلان ابن فلان يروي عن فلان فلاني خاص بخاص، هذا خاص بعام، خاص بعام يعني المجاهد له معين، المجاهد له معين محدد، أجدت لفلان ابن فلان أن يروي مؤلفاتي عندي أو أن يروي مسموعاتي، فهو حدد من أجيز له أن يروي عنه وعمم الذي أذن أو أذن له أن يرويه عنه، وعمم بالمأذون له أن يروي عنه، فيقول أجلت لك يخاطب شخصا معينا أن تروي عنه مؤلفاتي أو مسموعاتي، أو أجلت لفلان ابن فلان أن يروي عني مسموعاتي أو مؤلفاتي. وهذه يسمونها إجازة خاص بعام، يعني أجاز لشخص معين خاص أن يروي عنه، لكن ليس على سبيل التصريح في مروي عنه، وإنما على سبيل التعميم في المرويات، وعلى سبيل التعميم في المسموعات وفي المؤلفات. وهذه سائغة من عندهم، ولكن الأولى أفضل منها، الأولى أفضل منها، وهي إجازة خاص بخاص، لأنه حدد له الشيء الذي أراد أن يرويه عنه. إن شاء الله. وإذا عمم مطلقا، يعني بأن يقول أجلت للمسلمين أن يروا عني، المجاز له عمم فيه مطلقا، أجلت للمسلمين، أو يخصص في عصره، يقول أهل زماني، أجلت لأهل زماني فقط، وأهل عصري فقط، فهذا صحيح منع، يعني صحيح رد الرواية بهذه، لأنه إجازة مطلقة للمجاز له، إجازة مطلقة للمجاز له، ثم عامة للمسلمين الذين في زمانه والذين يأتون بعد زمانه، أو أخص منها وأقل، ولكنها أيضا عامة، وهي التصريح بأهل عصره، التصريح بأهل عصره وأهل زمانه. فهذه صحيح منع، صحيح بها المنع الرواية، لا هو بهذه، لأن فيها تشاؤم وإفساء المجال لكل من هز وجد، فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع. ماذا؟ يعني واعتمد المنع بهذه التي عمم فيها في المجاز له، إما على سبيل العموم مطلقا أو على سبيل الحصر في زمن معين، واعتمد هذا المنع ما لم يحدد ويحصر في أهل بلد معين، ما لم يحصر في أهل بلد معين مثلا، أو طائفة من الناس معينين، بأن يقولوا أجلت لأهل مصر في بلد معين بلد معروف، لم يعمم بأهل زمانه ولا المسلمين جميعا، وإنما خصه في بلد معين أو مصيبة معينة، فهذا أجازه بعض العلماء، يعني مثل هذا التخصيص، أن يخصص بأهل بلد وأن يكون محصورا في أهل بلد، بأن يقول أجلت لأهل مصر أو لأهل المدينة أو لأهل مكة أو لأهل البصرة، بأن يحدد بلدا معينا وبلدة معينة. وإذا فعندنا ثلاثة أنواع من أنواع الإجازة. الإجازة إجازة خاص بخاص، وهذه أحسنها وأفضلها، أجزت لفلان أن يروي عن الكتاب الفلان. والثانية أن يحدد المجاز له ويعمد المجاز به، لأن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عن المؤلفات، أن يروي عن المؤلفات. والثالثة أن يعمم بالمجاز له، أن يعمم بالمجاز له تعميما مطلقا أو مع حصر في أهل زمنه، بأن يقول أجزت للمسلمين أن يروا كتبي أو أن يروا كتاب الفلاني، أو أجزت لأهل زمني أن يروا عن الكتاب الفلاني أو كتبي، فهذه صحيح المنع فيها، واعتمد المنع فيها، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان المجاز له، المجاز لهم بالإجازة محصورين في أهل بلد معين، فإن هذه يجوز عند بعض العلماء كأن يقول أجزت لأهل مصر أو لأهل المدينة أو لمكة أو لأي بلد معين يحدده وينص عليه. الحاصل أن الذي عندنا في هذا الدرس مسألتان، مسألة الاحتجاج بالإجازة أو العمل بالإجازة، أو كون يرغى بها أو لا يرغى بها، هل هي طريق من طرق التحمل أو لا. وقد عرفنا أن فيها قولان متقابلان، أحدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد. الأول في غاية التشدد وهو قوله لا يرغى بها، قال عنه مصنف وضعها يعني وضعها هذا القول، ثالثها إجازة مختلفة وقيل لا يرغى بها وضعها، وقيل أنه لا يرغى بهذه الإجازة ولكن ضعف على القول، ولكن ضعف على القول، وقيل لا يرغى بها وقيل لا يرغى ولكن يعمل، وقيل لا يرغى بها يعني ولكن يعمل، وقيل عكسه وقيل أفضل من السماع، وقيل عكسه بأن يعمل بها ولا يرى بها، يعني يعمل بها ولا يعتمد عليها في الرواية بها. والقول الذي بعد هذا هو المقابل للقول الأول الذي فيه التشدد، الذي فيه التساهل، حيث قال وقيل أفضل من السماع، وقيل إنها أفضل من السماع الذي هو السماع من الشيء. والأفضل من السماء والتساوي نقل عن بعض العلماء، والتساوي يعني بينها وبين السماء نقل ثم ذكر السيوطي القول الراجح، وهو أنه يعمل بها ويقرى بها ويعمل، ولكن ليس كما يقوله من تساءل وتوسع وقال إنها خير من السماء وأنها أفضل من السماء، بل هي دون السماء، وهي دون السماء للسلف، واستوي لدى أناس من الخلف ليسووا بينها، لكن الصحيح أنها دون السماء وأنها ليست مماثلة له ولا أفضل منه، بل هي دونه، وهي أيضا دون الغراء على الشيء، وهي دون الغراء على الشيء الذي هي المرتبة الثانية أو الطريقة الثانية من طرق التحمل. عينا بعده ثم بعد هذا المسألة الثانية، وهي ذكر شيء من انواع الاجابه وذكر اجابه خاصا بخاص بخاص وخاصا بعام وعام بخاص او عام الذي هو التعميم في المجادله مع التخصيص بالمجاز به او التعميم بالمجاز به. وهذا هو الذي قلنا انه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجادله محصورا باهل بلد معين كاهل مصر او المدينه او مكه او البصره او الكوفه او ما الى ذلك من المدن التي يكون اهلها محصورين. فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبه لمن اجيز له ان يروي. فاجيز لمن حضر لمن كان حصرهم على هذه الطريقه وهو انهم محصورون في بلد معين انه يجوز ان يروى بالاجازه بهذه الطريقه.